الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 19 من سلسلة دروس الفقه الحنفي، وقد وصلنا إلى باب سجود السهو. وسجود السهو من إضافة الحكم إلى سببه، سببه السهو وهو غفلة القلب عن الشيء المعلوم فيتنبه له بأدنى تنبيه. السهو أقل من النسيان، النسيان لو ذكرته قد ما يذكر، خلص نسي، أما سهى إن ذكرته تذكر. ومعنى سجود السهو سجود يلزم بسبب السهو في الصلاة. طبعا أحكام هذا الباب تتعلق بالسهو دون العمد، إذا واحد ترك الشيء متعمدا ما عليه سجود سهو. متى يجب سجود السهو؟ أصل القاعدة عند ترك الواجب، إن ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا سجد للسهو، وإن ترك الواجب عمدا فصلاته ناقصة، يجب أن تعاد لجبر نقصها طالما أنه في الوقت، وقيل حتى يعيدها بعد الوقت، لو فات الوقت يعيدها وجوبا لأنها صلاة أديت ناقصة بترك الواجب عمدا. لذلك قال إذا سهى، من هذا الذي سهى؟ المصلي. إذا سهى، جعل كلمة السهو هي منافع للشرط، المناط كله بالسهو وليس بالعمد. إذا سهى بزيادة أو نقصان، إذا سهى بزيادة أو بنقصان، زاد في الصلاة شيئا، نقص من الصلاة شيئا، شو بده يكون هذا؟ يعني أو ترك، زاد أو نقص أو ترك واجبا من واجبات الصلاة. هون مبنى المتن على الاختصار، إذا سهى بزيادة أو نقص، ما ذكر واجب سنة فرض، لكن هو معلوم أن الحكم منوط بالواجبات حصرا. سجد سجدتين بعد التسليمتين، يسلم عن يمينه، وقيل بعد تسليمة واحدة وهو قول الجمهور، وهو الأصح أنه بعد تسليمة، لأنه قول كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود. قال زيد بن علاقة صلى المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح من خلفه فأشار إليهم، فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. رواه أبو داود. نعم. إذن يسلم تسليمتين، وقيل تسليمة واحدة، هون جاب كلمة قيل للقول الأضعف، بينما في الشرح رجح القيل وضعف ما اعتمده في المتن، بعد تسليمة واحدة، هذا هو مذهب الحنفية. ذهب الشافعي إلى أنه يسجد سجدتين من غير تسليم أصلا، وفي آخر الصلاة يقرأ التشهد، يقرأ الصلوات الإبراهيمية، يسجد للسهو ثم يسلم، هكذا مذهب الشافعي. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يقرأ التشهد فقط لا يقرأ الصلوات الإبراهيمية، فيسلم عن يمينه على المعتمد، وهون ذكر في المتن تسليمتين واعتمده، ثم يسجد للسهو سجدتين، ثم يعيد التشهد ثانية ويصلي الصلوات الإبراهيمية، وبعد ذلك يسلم التسليمتين. عند الإمام مالك ننظر، إذا كانت السهو بزيادتين فإنه يسلم، وإن كان السهو بنقصان فإن أو ترك فإنه لا يسلم. يعني مالك إجاء بين الشافعي وبين أبو حنيفة. دائما في الخلافات الفقهية ستجد أنه مرة بيجي أبو حنيفة هو الوسط، مثل مسألة القراءة، مثل إيش، مالك هو الوسط في القراءة خلف الإمام، تارة تجد أبا حنيفة هو الوسط، تارة تجد الشافعي هو الوسط، وهكذا. ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو، وهو الصحيح. نعم، يعني يتشهد ثم يسلم عن يمينه، نعم، ثم يسجد السجدتين، وبعد السجدتين يعيد التشهد والصلوات الإبراهيمية. شايفون؟ وتشهد وسلم ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح، في القعدة التي بعد سجود السهو. طيب، وهنا ماذا يعيد؟ حط لي هالكرسي هناك، الله يوفقك حجي أبو، حط لي الكرسي هناك، لا تخلي حدا يمر من هنيك، مطرح ما مرأت أنت حط كرسي، لا تخلي حدا يمر، المرور الآن خطر. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. هو هنا ماذا يفعل المصلي عندما يعيد التشهد؟ ليش يقرأ التشهد مرتين عند الحنفية؟ بلك التشهد الأول لأنه أتى بالقعدة، ولا تنفك القعدة عن التشهد، القعدة ركن، تمام، يأتي بالركن ويكون معها التشهد. طيب، في المرة الثانية هو يعيد التشهد فقط ولا يأتي بالقعدة، ولكن هل يمكن أن يعيد التشهد بدون قعود؟ فالقعدة هي الأولى أم الثانية؟ الأولى، والتشهد هو الثاني، لذلك أعدنا. بينما لما واحد ينسى سجدة صلبية من صلب الصلاة، راحت عليه سجدة ويقضيها في آخر صلاته، أو عليه سجدة تلاوة في أثناء الصلاة قضاها في آخر صلاته، ما الحكم؟ قال فإنه يأتي بالقعدة ويأتي بالتشهد، ثم يأتي بعده بالسجدة الصلبية، ثم يعيد القعود، تمام، ثم يأتي بسجدة التلاوة، ثم يعيد القعود، ثم يأتي لسجود السهو فيعيد التشهد، تمام. فالسجدة الصلبية ترفع القعدة فيقضيها، هل يعيد القعدة بدون تشهد؟ لا، التشهد تبع. السجدة التلاوية ترفع القعدة ولكن يأتي معها بالتشهد، سجدة السهو ترفع التشهد فيأتي معه بالقعود. ماذا ينبني على ذلك؟ طالما كل مرة بده يجيب قعود وتشهد، ماذا ينبني؟ شوف شو بينبني. ينبني أنه لو أعاد السجدة الصلبية ولم يعد بعدها القعود والتشهد بطلت صلاته، لأنه ترك القعود الأخير وهو ركن. لو أنه أتى بسجدة التلاوة ثم لم يعد بعدها القعود والتشهد، لم يعد بطلت صلاته، وبالتالي ليش بطلت صلاته؟ لأنه ترك القعود. بينما لو أنه أتى بسجود السهو ولم يعد بعده التشهد ولا القعدة، شو حكم صلاته؟ صحيحة مع الكراهة عند الحنفية، وهي مسألة مجتهد فيها بين الحنفية والشافعية والمالكية، هل يعيد التشهد أم لا يعيد؟ وبالتالي نقول تركت واجبا فصلاتك صحيحة، إذا كان بعد السهو لم يعيد فصلاته صحيحة، أما إذا كان بعد القعود، بعد السجدة الصلبية والسجدة التلاوية لم يعيد القعدة بطلت صلاته. واضح هذا؟ النية تكون في بدء الصلاة وليس في أثنائها، ولا يحتاج كل ركن إلى نية، ولا كل عمل إلى نية، كالحج، كالحج، أين تكون النية؟ عند الإحرام. طيب طاف الإفاضة من غير نية انعقد، بمجرد ما تنوي الطواف انصرف للإفاضة، بمجرد ما تنوي الطواف اللي بعد عرفة انصرف للإفاضة أولا للقدوم. الطواف اللي بعد الإفاضة من غير ما تنوي شو بينصرف؟ وداع. الوقوف بعرفة من غير نية انعقد، وقوف مزدلفة من غير نية انعقد، لا يحتاج كل عمل إلى نية. وكذلك هنا ما في داعي تنوي، أنا نويت التشهد، نويت القعدة، نويت، لا لا لا، ما تلبك حالك بهالنوايا. لكن أنا بدي أعرف هو شو عم يساوي، أنا الطبيب بدي شرف له أنه أنت هلأ أخذت هذا الدواء وهذا جاء معه سبعا وليس أصالة. لا لا لا لا، برافو عليه. هلا اللي عليه السجدة صلبية هو يقضي السجدة أولا وثم يقضي القعدة مع التشهد، ثم يأتي بسجود السهو، ثم يأتي بسجود السهو ثانيا، ثم لما سجود السهو يسلم تسليمه ويأتي بسجود السهو. التسليمة فقط لسجود السهو، أما الصلبية والتلاوية لساته في صلب الصلاة، ليش السلام؟ لا يسلم. الله يكون بالعون. ويجب إن قرأ في الركوع، هلا حنجي في التفاصيل بقى. نحن كل كلامنا متى يجب السجود للسهو وكيف يسجد للسهو. هلا بقى ما هي تفاصيل هذه المسألة ستأتيكم بالتفصيل. ويجب إن قرأ في ركوع، يعني واحد في أثناء الركوع قرأ، شو بنقول له؟ الركوع ليس محل للقراءة، أتيت بالركن في غير محله يلزمك سجود السهو، أو قرأ في القعود ساهيا يلزمه سجود السهو، أو قدم ركنا عن محله، أو أخر ركنا عن محله، أو كرر ركنا بدون مقتضي التكرار، أو غير واجبا من الواجبات، أو تركه كركوع قبل القراءة وتأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد. يعني واحد قرأ ركع ثم قرأ، خلص لزيمه سجود السهو. طب هي أعاد الركوع مرة ثانية والأولين ارتفض، ولو ارتفض ما دون الركعة بمحل الرفض ويسجد للسهو إن كان ساهيا، لأنه زاد من جنس الصلاة ركنا زائدا. وكذلك يجب في تأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد شو قال؟ اللهم صل على سيدنا محمد، صليت على النبي يلزمك سجود السهو عند الحنفية، لأنه الزيادة التأخير، مو لأن الصلاة على النبي مكروهة، لا ليس كما يعلنون، تأخير القيام إلى الثالثة عن التشهد مكروه، ليست الصلاة على النبي. واحد مرة من الإخوة قال تكره الصلاة على النبي في هذا الموضع، ليس، لم ينص العلماء على كراهة الصلاة على النبي، لا، لكن يكره التأخير سواء بالصلاة على النبي أو بغيرها. أثناء صلاة الجمعة، لأنه يتعارض، ليس لأن الصلاة على النبي مكروهة، لأنه يتعارض مع واجب الاستماع والإنصات. وقال سرا، ما صلى على النبي متى ما أنه يصلي على النبي متى بلسانه، ولو يعني بقلبه سر ما هو شيء. بتصحيح الحروف بدون الصوت. قال وتأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد وركوعين، إذا ركع بالصلاة ركوعين سجود السهو، والجهر فيما يخفي وبالعكس الإخفاء فيما يجهر، واحد صلى وأسر في صلاة الجهرية بعدين تذكر وجهر، خلص لزيمك سجود السهو مش الحال. واحد جهر في السرية ثم خافت، لزيمه سجود السهو. وترك القعود الأول، واحد عم يصلي قام من القعود الأول إلى الركعة الثالثة، هل بدنا نفصل عم يصلي فرض ولا عم يصلي نفل؟ إن كان يصلي فرضا وسهى عن القعود الأول وقام، شو بنقول له؟ ثم تذكر، إذا تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد إلى القعود وقعد القعود الأول، وإن تذكر وهو إلى القيام أقرب تابع إلى القيام ولا يرجع، عند الحنفية ولا عند الشافعية. فإن رجع عند الشافعي بطلت صلاته، وإن رجع عند الحنفية لا يستفيد من رجوعه شيئا لأنه تقرر عليه سجود السهو، فرجعت ولما رجعت بس سجود السهو. هاي شغلة. طيب لو أن المقتدين سبحوا له أعدوا كل الصف والإمام صار إلى القيام أقرب، شو بيساوي الإمام؟ بيكمل للقيام والمقتدين. طب هون مين الصح ومين الخطأ؟ المقتدين هن الصح والإمام هو المخطئ. الإمام يتبع ولو كان على خطأ، تمام. طبعا هذا الفقه وهذا الدين، لأن ما دليلنا نحن الحنفية؟ قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. إمام بده يسمع كلام المصلين ما بيصير، المصلين بيسمعوا كلام الإمام وبيتبعوه. فإذا شوف كيف صدر الإسلام كان، فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هيك كان في بدء الإسلام. شوف قديش الإمام يعني عمل كبير. الساعة لا طول بالك، الساعة أنا أتكلم في الركعة الثالثة، فإن قام للخامسة سواء كان قعد القعود الأخير أو لم يقعد لم يتبع. ليه؟ لأنه زاد عن خرج عن الصلاة. أما في الركعة الثالثة لا، بلك فإن سلم قبل أن يقيد الإمام الركعة الخامسة بسجدة بطلت صلاته. بس هذا وين؟ إذا كان قعد القعود الأخير، قعد القعود وقام للركعة الخامسة، هو فكر حاله أي من الثالثة ما منتابعه، ونسبح له حتى يرجع. فإن رجع تذكر. شو الفرق بين القعود الأول والقعود الأخير؟ أول شيء القعود الأول ضمن الصلاة فأنا ملزم بمتابعة الإمام لأني ما زلت في الصلاة، بالقعود الأخير انتهت الصلاة في ما صفي إلا السلام بيننا وبستنى لحتى يقيد الركعة الزائدة بسجدة وسلم لحالي. ثانيا أن القعود الأول واجب، القعود الأخير ركن، فالإمام بعد أن يتلبس في الركن وهو القيام لا يعود إلى الواجب الذي هو أدنى من الركن. فإن عاد عند الشافعية، طبعا القعود الأول عند الشافعية سنة، فإن عاد من الركن إلى السنة بعدما تلبس بالركن بطلت صلاته عند الشافعي. عندنا إذا عاد من الركن إلى الواجب لم تبطل صلاته لكن تقرر سجود السهو. أما في القعود الأخير فإنه انتقل من ركن إلى ركن، والواجب عليه أن يعود إلى الركن السابق، لأن تعارض الآن مو ركن مع واجب، تعارض ركنان فيرجع إلى الركن، لذلك لا نتابعه وعليه أن يرجع ليس إلينا للمصلين وإنما رجع إلى الركن الذي تركه. وضحيت؟ بدي اياك تعلمه وتقول له للحجي وقت واحد بده يسأل يرفع ايده تعطيني خبر، مو تقتحم علي بدرس اقتحام، كون انا ماشي هون جيبني لهني شي يوم بعد الدرس هيك بعد الدرس، انت عود انت وياه بركي منك بيسمع مني ما سمع، تكون عم بحكي ما بلاقي الا دخل خطرت له شغله انا بدي اترك كل شغلي والتفت له. الله يعينه علي ويعينه. نعم سيدي تفضل. ولو كان شوف الاخ اعطاني صار له فتره رافع اصبعته بده يسال، اما انا بكون عم بحكي بلاقي واحد سال وبسم الله اذا وقعت الواقعه ما ادري شو صار بالدنيا، بجاوبك على سؤالك بنسى اللي كنت عم بحكي. مو انما جعل الامام ليؤتم به فاذا قرأ فانصتوا، طالما انا عم بتكلم انت عليك السماء، عندك سؤال بس اعطيني اشارة انه انت في عندك سؤال بتوجه لك لما اتمكن من ذلك. اما ما بيحق ان نحن نسكت المتكلم لنحكي، لا في الخطبة لا في الدرس لا في المحاضرة في شيء. لك ان تسأل تعطيني اشارة انه انت في عندك سؤال، وغالبا بده يكون السؤال مهم ومفيد. تفضل سيدنا. إن كنت قلتها فأنا مخطئ، كما شدد كثير. الصواب القعود الأول، نعم كما ذكر، إن كان إلى القعود أقرب رجع أو إلى القيام أقرب تابع ولا يرجع. أما بالقعود الآخر فإنه يرجع ولو قام ولو قرأ ولو ركع بل ولو سجد، ما لم يرفع عند محمد فإنه ينفتل ويعود إلى التشهد ليسلم. هذا الصواب. إذا كنت أنا حاكي خلافك أو أنت فما مني خلاف ذلك، ننسخ الماضي والآن هذا المعلومة الصحيحة. نعم تفضل. إذا صوتك شوي ضعيف ليش ما بتقرب لعندي؟ قرب قرب تعود هون. فإن سلموا قبل أن يقيد الركعة الزائدة بسجدة بطلت صلاتهم، بيستنوا لحتى يتأكد انفراده، متى ما سجد تأكد انفراده عن صلاته الأولى، بحيث أنه هن قعدوا القعود الأخير ثم قاموا، قام الإمام إلى الركعة الخامسة مخطئا، سبحوا له لم يستجب، ركع لم يستجب، سجد، رفع من السجود، تقرر انفراده، عندئذ يسلم المقتدي. أما إذا سلم قبل أن يقيد الركعة الزائدة بسجدة، وبركي رجع الإمام في لك سايب حالك، بطلت صلاته، عليك أن تصبر حتى يرجع الإمام فتسلم معه. قاعد ضل عم تسبح له سبحان الله سبحان، يخرب بيت شيطان الإمام إذا كلهم عم يسبحوا له يرجع. فهمت؟ القعود الأول لازم يتابعوه، القعود الثاني لازم هو يرجع. فلاحظ إذا بقول لك الإمام يرجع مطلقا أو لا يرجع مطلقا مو صح، في عندنا ضوابط فقهية. نعم مرة مرات كنا عم نصلي بعرفة، نصلي الظهر والعصر جمع تقديم، إن شاء الله ربي بكرمنا بمعيتكم جميعا. فتقدم أحد الشيوخ الأفاضل الأجلاء ليصلي فينا الظهر والعصر. أنا بعمل شغلة كل سنة بطلع على الحاج فيها، باخذ معي مناسك الشيخ ملا علي القاري، بقرأ المناسك من أوله إلى آخره، وكل سنة بقرأه بطريقة. في بعض المرات أقرأ أولا المناسك، يعني بقرأ أحكام عرفة قبل عرفة، أحكام مزدلفة قبل، هيك بعمل سنة من السنين. سنة من السنين حاب أعمل شغلة تانية، موقف بعرفة أول بعدين برجع بقرأ كتاب المناسك. شوف قديش نحن جبنا من هالأحكام هاي، نسبة 60-70-80-90%. كل مرة بقرأه بكيفية وبقرأه كاملا، يعني تحس مثل خدمة قرآن كريم. الناس تجتهد بقراءة القرآن الكريم وأنا أقرأ مناسك ملا علي القاري. ليه؟ مو زهدا في القرآن، لأنني بيكون معنا أحيانا 1000 حجي بحملتنا، أنا واحد من المؤتمنين على حج هؤلاء الحجاج، فأحتاط لكل مسألة قد تمر معنا في أحكام المناسك، وكل سنة في مسائل جديدة، كل سنة ما في سنة إلا وطرأت مسائل جديدة احتجنا فيها إلى حاشية ابن عابدين ومناسك الشيخ علي القاري وإرشاد الساري وهدي الساري وكتاب أستاذنا العتر. فعندما يصلي الإمام الظهر والعصر بعرفة جمعا وقصرا، يجهر أم يسر عند الحنفية؟ يسر، وهذا هو مذهب الحنفية. وذهب الإمام مالك إلى الجهر كصلاة الجمعة، تمام؟ أما عند الحنفية اتفاق الحنفية إصرار، حتى عند الشافعية إصرار. صلى فينا أحد الشيوخ الأفاضل هو المشكلة بتصير فينا أنه كثير ما نسأل أو نتعرض لمسألة بمعلومات قديمة فنجيب على الذاكرة القديمة فنخطئ. لذلك بتلاقي الطبيب اللي مضى عليه 40 سنة وما عمل لا حضر مؤتمر ولا عمل بورد ولا راح طور دراسه ولا طور علمه، بعد فترة شو بيصير؟ بيغلط ولا يصلح لمزاولة المهنة. ومثل منه الخبير القانوني اللي ما على ميراث مع الدوريات الجديدة في القانون بالهندسة بكل شيء بدنا نضل على تواصل مع العلم. فهذا تقدم بالصلاة فينا واقفين وراء السلة من طلاب العلم، وأنا واحد من طلاب العلم اللي واقفين وراء في عرفي الله يكرمنا وإياكم. لا أنسى هذا المشهد، هو كبير في السن شيخ لكن لنا عليه وزن يعني منه. فهو قال الحمد لله رب العالمين. نحن شو قلنا له؟ هل هو وقع في مخالفة تستحق سجود السهو؟ مو إذا جهر في محل السر. فقلنا له سبحان الله، لسه ما لحق تصلي، على شو خربطت؟ لا زدت ولا نقصت. الرحمن الرحيم، ردنا سبحان الله. يجب عليه أن يتحول من الجهر إلى السر. هو مو خاطر بباله شو المشكلة، خلص تابع القراءة ويعني ما له فهم شو صاير ورا. نحن كل آية نقول له سبحان الله، تركنا يقرأ، ركع، رفع من الركوع، سجد، سجد السجدة الثانية، رد رفع للركعة الثانية في صلاة الظهر. الحمد لله رب العالمين، ناله سبحان الله، نزل للقعود. أنا أكيد في خطأ بصلاتي أني أنا صليت الركعتين ظن، فنزل للقعود، ناله سبحان الله، رد رجع من القعود للقيام، تابع القراءة جهرية لكن صار نبض قلبه مسموع على الإذاعة اللي حاططها على صدره، دق دق هيك انزعاج وغيظ وضجر، هلكتوني في الصلاة ماني عارفان شو الخطأ اللي مرتكبه. كمل ركعتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. واقفين هيك ثلاثة أربعة حوالي الشيخ مازن الله يذكره خير، شيخ علي بغدادي باكير، قال لك شو بكو قدام الحجاج. فبعضنا والله خاف من شدة ما هو متضجر ومتغيظ، خاف حقيقة. فأنا واحد اللي خفت، قلت له وهنن العم يسبحوا. قال لك شو بكون هلكتوني في الصلاة، شو الغلط؟ فإن له يجب عليك أن تسر ويكره الجهر، هذا ليس من مواضع الجهر. قال هذه كصلاة الجمعة، إن له هي صلاة ظهر خلافا لمالك، سبحان مرئت معنى المسألة. قال له شو ساوي؟ إن له بدك تقرأ سرا وهذه يلزمنا فيها سجود السهو لأنك جهرت، ماذا نفعل؟ أن نعيدها. فقال الشيخ أحمد الثيناوي وتمنى كمان، قال لا، هي عند الشافعي صحيح لا داعي للإعادة، تابع صلينا الركعتين الثانيات وأسر في الصلاة ولم يجهر. وصرنا إلى الآن صلى شيء 4-5 سنين، القصة جارت معنا، كلما نذكرها في المدرسة مع بحثنا في محفظ أو في الحج، الصلاة جهر لما سر، ما عاد ينساها الشيخ لولد ولده. السبب في ذلك هو أنه عندما نمارس أي عمل بمعلومات قديمة نقع في هذه الأخطاء. وينص من لعل القاري بيقرأ سرا، قرأ الإمام الفاتحة والسورة سرا خلافا لمالك. فهنا إذا كان الإمام شي مرة خربط سبحان الله نسبح له خلاص وندعه وشأنه، شو ساوى من تابعه؟ نعم المنفرد مخير فيما يجهر فيه الإمام وليس مخيرا في السرية، مخير بس بالجهرية، أما بالسرية ملزم الإصرار. نعم تفضل. لا حرج، لا لا، هو حنفي المذهب. هلا مثل أنا بعد ما أغلط وأخطأ والله هي عند الإمام مالك، أنا أخطأت ولكن لا داعي لإعادة الصلاة طالما أن الإمام المالك يقول بذلك، أو أنه عند الإمام الشافعي سجود السهو سنة وترك سنة، تمام، لا حرج، لا لا يقتضي الإعادة، لكن هل يقتضي التصحيح؟ نعم. عندما نحسن ظننا بأئمتنا وفقهائنا وعلمائنا أنهم على درجة من الفقه والدراية نتبعهم، هكذا ينبغي. لكن في كثير من الأحيان بعض العامة يعتقد نفسه هو الأفقه، هو الأعلى، هذا خالف الحديث، هذا خالف، ما ينبغي لنا أن نجترئ هذا الاشتراء. لكن مع ذلك الإمام قد يخطئ، حتى صاحب الشريعة اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلى ركعتين وسلم على رأس الركعتين، شو قالوا له؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لهم كل ذلك لم يكن، قالوا بل بعض ذلك كان، يا صار صلت ركعتين يا أما أنت نسيت. قال لهم أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صحيح. قال فقام فصلى ركعتين أخريين وسجد للسهو، وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. بعد ما نسخ ما فيه، صار الكلام مفسدا، وكان الكلام إذ ذاك جائزا. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم تقبل ذلك من القوم ولا حرج. أما هل يؤدي ذلك إلى أن تجترئ الأمة على رسول الله كل ما أعطانا مسألة وكذا والله أنت بجوز تكون غلطان؟ لا، يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله والتعظيم لله، إنما سهى ليعلمنا. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى مالك في الموطأ إني لا أنسى ولكن أنسى بأسن، يعلم. نعم. هذا اللي حكيته، إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، مو هيك بدك تحكي؟ دمع. قال وقيل كله يؤول إلى ترك الواجب، ترك الواجب سهوا يقتضي سجود السهو، وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يجب سجود السهو، إذا قرأ التشهد في القيام والركوع، وإن سهى مرارا يكفيه سجدتان، يعني سهى بكذا شغلة في الصلاة، كم سجد للسهو بالسجود؟ واحدة، لأن سجود السهو للجبر والجوابر تتداخل. وإن سهى مرارا يكفيه سجدتان، ويلزم المقتدي بسهو إمامه إن سجد لا بسهوه، يعني الإمام عم يصلي سجد للسهو بدي أسجد معه، أنا مالي مقتنع، هلأ هو صلى على النبي بالقعود الأول وأنا شافعي خلفه، صلاة عندي شو حكمة على النبي؟ سنة، عند الشافعية سنة، عند الحنفية تلزم سجود السهو. طيب فهو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو، أنا شافعي المذهب، نقول له إذا كنت تتبع إمامك فتسجد بسهوه. عند الشافعي لا، عند الشافعي يلزم إذا سهى هو، أما إذا سهى الإمام ليس ملزما بالمتابعة، إحنا عندنا يلزمه متابعة الإمام، المقتدي يتابع إمامه، المقتدي عند الشافعي إن سهى مع إمامه يسجد، وإن لم يسهو أنا ما سهيت إمامي اللي سهي، فبيسجد الإمام ولا يتبعه المقتدي. نحو رسل. ويلزم المقتدي لسهو إمامه إن سجد. طب إذا كان إمامي سهى ولم يسجد وأنا يلزمني السجود، شو بساوي؟ لا أسجد للسهو، والإمام يتحمل، الإمام ضامن، خلاص هو يتحمل ذلك. شو يعني يتحمل؟ يعني بيغرق ويتعذب بجهنم من تحت رأس الصلاة؟ ليس هذا المعنى. الإمام طالما أنه مقدم للصلاة بالناس فله من الصلاحيات أنه إذا وقع خطأ شيء هو يتحمله ويضمنه، الجماعة تكفر هذه الأخطاء، يعني مثل القاضي إذا قضى بقضاء فأخطأ فيه وقتل إنسان بسبب خطأ القاضي، شو بنقول له من حاكم القاضي شيء؟ لا، قاضي حكم، ولو أخطأ مجبور خطأه، وكذلك الإمام مجبور خطأه. وإن لا بسهوه. طب إذا كنت أنت خلف الإمام وأنت سهوت هل تسجد منفردا؟ لا، طالما أنه مقتدي لاحق أو مدرك فإنه لا. أما إذا كان مسبوقا وسهى بعد انفراده عن الإمام، شو القاعدة بتقول؟ المسبوق منفرد فيما يقضي، لذلك يقرأ ويسجد للسهو، والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي. يعني هلأ أنا فايتتني ركعة والإمام عنده سجود سهو، شو بسوي؟ بترك الإمام بسجود السهو وبقوم على لا أسجد مع الإمام. طب الإمام سهي بالركعة الأولى واللي سهي فيها أنا ما كنت موجود، أنا اقتديت بالركعة الثانية، شو الحكم؟ بدك تسجد مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فبسجد مع الإمام، لما يسلم الإمام تسليمتين قوم للركعة اللي بدي أقضيها أنا، عندئذ أصير منفردا بقرأ لنفسي مع اتكاء على قراءة الإمام خلاف اللاحق والمدرك. وإذا سهوت فإنني أسجد للسهو أيضا. وإن سهى عن القعود الأول وهو إليه أقرب عادة، وإلا لا، ويسجد للسهو سواء عاد أو لم يعد تقرر سجود السهو. بس ما بدنا نحن نقعد يعني بمشاحة بمشادة بين الإمام والقوم، الإمام صار فوق والمقتدين تحت، الإمام قال أنا ما بصير أرجع لأنه أنا تلبست في الركن فلا أرجع إلى الواجب، والساقط عندنا قاعدة فقهية تقول الساقط لا يعود وما تقرر لا يرتفع. فالمقتدين بيقول لك أخي يعني احنا يا هو بهالجامع بده يرجع دغري بحولوه لمسألة تحدي، ما بيصير يرجع. فستجد أن بعض الناس تقول لك أنا أعلم أنه ما بيصير يرجع بدي أتبعه، وبعض الناس يقول لك خلص أنا مع الإمام لو أخطأ معه، بعض الناس يقول لك لا أنا من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وراسي وقالش راس بده يرجع الإمام طالما أنه مخطئ. لا، لا يرجع الإمام إلى القعود الأول طالما أنه تلبس بالركن. نعم، حكينا إن رجع فسدت عند الشافع. وإن سهى عن الأخير، هذا اللي سألني قبل شوي مدري من سأل أنا ما أتذكر هالحجة، وإن سهى عن الأخير عاد ما لم يسجد، ما لم يقيد الركعة الزائدة بسجدة فإنه يعود لو قرأ ولو ركع ولو سجد ما لم تتقيد. كيف تتقيد الركعة الزائدة بسجدة؟ بالوضع عند أبي يوسف انعقدت، وبالرفع عند محمد تتم وتنعقد. فلو هو بالسجود تذكر أنه لك أنا ما نقول لكم كنا عم يسبحوا لي، بيلتفت وبيرفع وبيقعد وبيسلم إذا كان قعد القعود الأخير، يعني هو قعد بعدين قام. أما إذا كان ما قعد أصلا بيقعد وبيتشهد وبيصلي صلاة إبراهيم بعدين بيسلم، ويلزمه سجود السهو. إذا كان ما قعد يلزمه، إذا كان قعد لا يلزمه، لأنه بعد القعود الأخير جاءت الزيادة لا تطف. وهي لا عند الحنفية لا تفسد، ولو عاد فسدت صلاته لرفضه ركنا وهو القيام لواجب وهو القعود. لا، المعتمد أنه عند الشافعية تفسد وعند الحنفية لو رجع لا تفسد وتقرر السجود السهو. سميح لفت لي نظري إلى مراجعة كمان من العلامة الشيخ محمد وهبي سليم زمان غاوزي الألباني، علامة كبير فقيه توفي إلى رحمة الله. والله حاشيت ابن عبد الجليل وجبنا الجزء الأول لحتى نرجع دور شفنا يا حاشي. وإن سهى عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسهو، فإن سجد بطل فرضه برفعه عند محمد وبوضعه عند أبي يوسف. إيش ما طلعت أنت؟ فإن سهى عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا أما النفل فيعود ما لم يقيها. ما حكيت لكم إياها، لكم إذا كانت فريضة لا يرجع، أما إذا كانت صلاة التراويح بده يصلي كل 4 ركعات بتسليمة واحدة مثل صلاة سنة الظهر القبلية وسهى عن القعود الأول وصار بالقيام، شو بيساوي؟ قولا واحدا يرجع. ليه؟ لأنه صلاة النفل السنن كل ركعتين فيها قعود مفروض، القعود الأول في السنة فرض وفي الفرض سنة، لذلك لو صار بالقيام يرجع. إذا عم يصلي التراويح 4 ركعات وترك القعود وقام للركعة الثالثة شو بنقول له؟ يرجع. هون بالنفل بيرجع، بالفرض ما بيرجع. شو السبب؟ أن القعود الأول فرض في النفل وواجب في الفرض. لحظة. عاد ما لم يستقم قائما في ظاهر المذهب وهو الأصح، فتح وإلا أي وإن استقام قائما لا يعود لاشتغاله بفرض القيام. تمام. فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي. يا لطيف شايف، أي بعدما استقام قائما، ومثلهما إذا عاد بعدما صار إلى القيام أقرب على الرواية الأخرى. ولذا قال في البحر ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه اختلفوا في فساد صلاته، فهذه العبارة تصدق على الروايتين. وقيل لا تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخير الواجب وهو الأشبه. تمام. كما حققه الكمال وهو الحق كما قال في البحر، وهذا في غير المؤتمر. أمين. الحمد لله، مثل ما حكينا أصبح ما في شيء يجي. بس لحظة بالله، حققه الكمال بما حاصله أن ذلك وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل. شايفتون سيدنا؟ يعني اللي ذكروا في المتن، متن الحاشية، أنه إذا رجع بعدما استتم قائما، وهون المحقق ذكروا، ولما نعلقوا هالكلام هنا على الهامش، اللي ذكروا ذكر ما في المتن، فلو عاد إلى القعود تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الإمام الزيلعي. وقيل لا تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخيره وهو الأشبه. نعم. هلا هم نشوف قوله وهو الأشبه. قال لك قال في البحر وهو الحق، أن القول بالفساد غلط لأنه ليس بتركه بل هو تأخير كما لو سهى عن السورة، لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا يفسد، وقواه في شرح المنيا بما قدمناه آنفا على القنية، فإنه يفيد عدم الفساد بالعود. وأيده في البحر أيضا بما في المعراج عن المجتبى، لو عاد بعد الانتصاب مخطئا قيل يتشهد لنقضه القيام، والصحيح لا، بل يقوم ولا ينتقض قيامه بقعود لم يؤمر به، كما نقض الركوع بصورة أخرى لا ينتقض ركوعه، لا ينتقض ركوعه، وبحث فيه في النهر فراجعه. وضح أخي؟ معناها مثل ما كنا قايلين أول. أتنا على اللقم. ياريتني ما سكرت الصفحة كنا كتبنا جزء. وإن سهى ويسجد للسهو لتركه، ولو عاد فسد صلاته لرضي ركنا لواجب وهو القعود وصححه الزيلعي ورجح ابن عابدين عدم الفساد وهو الأشبه، وكما في الفتح وهو الحق كما في البحر حاشية. البحث طريف جدا منيح اللي قرأناه والله. الجزء الأول صفحة 500. والله هي تسوى 500,000 الفائدة. الله يبارك فيك. قال فإذا تثبت السجدة بطل فرضه برفعه عند محمد وبوضعه عند أبي يوسف، وصارت نفلا عند أبي يوسف طبعا وأبو حنيفة خلافا لمحمد. ليش اختلفوا؟ لأن تكبيرة الإحرام ركن عنده شرط عندهم. فيضم سادسة إنشاء. ليش قال إنشاء؟ لأنه نفل غير مضمون، ما شرع فيه اختيارا ولا قصدا. وإن قعد في الرابعة ثم قام عاد وسلم ما لم يسجد، يعني قعد القعود الأخير ثم قام إلى الركعة الخامسة ظانا نفسه أنه يقوم إلى الثالثة، شو بنقول له؟ عاد ما لم يسجد الركعة الزائدة، ما لم يقيد بسجدة. وإن سجد تم فرضه ويسجد للسهو. لو سجد نقول له خلاص كمل، بتحب تكمل ركعة ثالثة، بتحب ما تكمل بتسلم وانتهت أربع ركعات بقعود أخير بدون صلوات إبراهيمية وصح فرضه. ويضم سادسة إنشاء طبعا، والركعتان نفل. ولا عهدة لو قطع، يعني لو قطع الركعة هذول الركعتين النفل ما أتمون لا يضمنها. نحن عندنا إذا شرع بركعتين وأفسدوا شو بده يساوي؟ بيقضيهم. أما هذول الركعتين بيقضيهم شيء؟ ليه؟ لأنه لم يشرع فيها اختيارا، اسمه نفل اضطراري وليس اختياري. نعم. صار وقت الأذان. ولا عهدة لو قطع، أي لا يلزمه شيء. ولا تنوبان عن سنة الظهر، يعني لو واحد صلى أربع ركعات قعد القعود الأخير وقام للركعة الخامسة وضمن للسادسة قال يلا هي أربعة فرض وتنتين نفل ركود، ما بيمشي الحال دون الركعتين عن السنة البعدية. ليه؟ السنة البعدية مؤكدة، بدك تشرع لها اختيارا، هي نافلة شرعت فيها اضطرارا، لذلك هي غير مضمونة. ومن اقتدى به فيهما صلاهما فقط. لو واحد دخل على الجامع ولقى الإمام بالركعة الخامسة بعد ما قعد القعود الأخير، شو بده يقضي؟ شو بيكمل؟ بيكمل ركعتين وبيسلم مع الإمام. شو عرفه هو؟ وعند محمد يصلي ستا، لأنه تكبيرة الإحرام ركن انعقدت لستة، بده يصلي فيه يقضي فيها أربع ست ركعات وكل النفل. ولا قضاء عليه لو أفسد، لأنه هو ما شرع بنفل، هو شرع بفرض، فكان دخوله في النفل اضطرارا وليس اختيارا فلا يضمن. ولو سجد للسهو في شفع التطوع، يعني واحد عم يصلي التراويح وبنهاية الركعتين طرأ عليه سجود سهو سجد، هل يقوم للثالثة؟ لا. ليه؟ لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة، يلزمه أن يسلم بعدها ولا يقوم للثالثة. السهو بده يكون آخر الصلاة في شفع التطوع. لا يبني عليه ولو بنى صحة، ما في إشكال. وسلام من عليه، يعني شو بده يساوي؟ بده يرجع يعيد السهو مرة ثانية. ولو بنى صحة. وسلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة موقوفا. لو واحد عليه سجود سهو سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وعم يستغفر قاعد بمحله، عليه سجود سهو لسه، سبحوا له أو تذكر فسجد للسهو سجدتين ثم عاد فتشهد من جديد وسلم لأنه صحت صلاته. إذن خرج خروجا موقوفا من الصلاة. إن سجد عاد إليها وإلا لا. فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه. هو سلم على أساس أنه انتهى، الذكر بنفسه من غير كلام أكان عليه سجود سهو، فسجد للسهو ثم عاد للتشهد. إجا واحد من دخل على الجامع واقتدى فيه الآن، هل يصح اقتداؤه؟ نعم. ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة كمان، ويبطل وضوءه بقهقهة إن سجد وإلا فلا. يعني لو أنه ما عاد إليها لا تبطل صلاته بالقهقهة، عاد إليها طلعت الصلاة قبل القعود الأخير تبطل صلاته بالقهقهة. كمان إذا نوى الإقامة وكان قد صلى ركعتين، إذا نوى الإقامة هو يصلى ركعتين سلم وعليه سجود سهو، إذا نوى الإقامة الآن بهاللحظة هي قبل أن يسجد السهو من له لحظة، إن سجد للسهو صار فرضه أربعا، يرجع يكمل أربع ركعات وآخر شيء بالسجود، وإن لم يسجد للسهو صحت صلاته مع الكراهة لتركه سجود السهو، من سهى عن سهوه فلا شيء عليه. تمام. فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه وحده، ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة تنتين، ويبطل وضوءه بقهقهة إن سجد وإلا فلا. وعند محمد لا يخرجه، يعني السلام لو واحد سلم وعليه سجود سهو لا يخرج من صلاته إلا إذا قام ومشي، ساعتها تمت صلاته بالقيام وليس بالسلام، هذا رأي محمد. فتثبت الأحكام المذكورة سجد أو لم يسجد، يعني لو أنه اقتدى به مقتد أو نوى الإقامة فرض أربعة أو قهقها تبطل صلاته. تفضل. مسألة ثانية حكيناها سابقا بالوضوء، خلينا ببحثنا الآن. لا تماما مرئت معنا ومثل ما قلت تماما، جزاك الله خيرا. ولو سلم من عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته وله أن يسجد. شلون يعني؟ حلوة المسألة هي، أول مرة بتمر معي هي. حلوة. واحد عليه سجود سهو، نحن في الفقه إذا كان جمع عظيم يرخص للإمام أن لا يسجد للسهو كصلاة الجمعة والعيدين والتراويح مثلا، خلاص لأنه في عشاء كتير، ألف مصلي وراك بدك تسجد وفي نساء تحت وبالسدة وفي كذا، فإذا سجدت للسهو لحد خربة العامة شو بتقول له؟ يترك سجود السهو في المجمع العظيم. فهو قال السلام عليكم ورحمة الله قاصدا أن لا يسجد، هو متذكر أنه عليه سجود لكن تعمد ترك السجود لمقصد مثلا أنه في جمع عظيم أو لمقصد غير صحيح. أخي أنا إذا سجدت السهو لكن يصيروا بيحكوا علي دول عم يصلوا يقولون بيعرف يصلي الشهداك وجهت هرات يلا تحمشها بلا سجود سهو بلا غيره. هو عازم سلم متذكرا للسهو عازم أن لا يسجد، فبعد السلام قالك يا رجل اتق الله ويخشى الناس والله أحق أن تخشى الذكر، هل يحق له أن يسجد بعدما سلم عامدا؟ يحق له أن يسجد. احنا مسألتنا الأولانية إذا كان ساهيا، هون إذا كان عامدا. ولو سلم من عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته وله أن يسجد، بيرجع بقى يسجد أمام لا يسجد إذا كان في جمع كبير، لا تسجد. مثل واحد عم يصلي الإمام بالحرم المكي الآن وطرأ عليه سجود السهو شو بيساوي؟ نحن تقول لا تسجد، وراك مليونين ونص إنسان عم يصلوا وين بدك تسجد فيه للسهو؟ بما تفهم الهندي والبنغالي والسوداني والإفريقي بما تفهمه شو صار بتخرب الدنيا. تمام. حفاظا على صحة الجماعة. وإن شك في صلاته، هي آخر مسألة بحث سجود السهو، شو شك؟ أختصر لكم اختصار بعدين نقرأ. إن شك في صلاته، شلون الشك؟ مو شك متوضي ومو متوضي، مو هي مسألتنا. يعني أنا صليت ثلاثة لما أربعة، أربعة لما خمسة، تنتين لما ثلاثة، إن كان أول ما عرض له من الشك هي أول مرة بشك في صلاته بطلت صلاته مباشرة وبيستأنف من أول وجديد ولا سجود سهو ولا غيره. إذا كان أول مرة بشك في حياة بصلاته ليس الشك في الصلاة له عادة، والعادة تثبت في مرة. فورا بيقوم ببلش في صلاته من جديد، سواء كان إماما أو مقتديا. وإن كان الشك في صلاته عادة مثل وحالتنا، ما بتخطر ببالنا المشاغل والأعمال والحسابات والشركات والأشغال إلا بالصلاة، فينظر إن كانت له غلب الظن فيعمل بغلب ظنه. أنا ما لي عرفان ثلاثة لما سنتين، لكن غالب ظني أنه ثلاثة، خلص كمل على أنه ثلاثة، سواء كان إماما أو كان منفردا. المقتدي يتبع مين؟ إمامه، ولو كان الإمام مخطئ بيتبعه بيسبح له، ما سمع ما بتنوي المفارقة تعمل حالك شافعي، تمم حنفي وبتابع الإمام، بعدين الإمام بيسجد له أو بيصحح الصلاة. طيب، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن كان عنده غلب الظن بيأخذ بغلب الظن ويسجد للسهو، خلصنا منه. الحالة الثالثة، والله ما ترجح عندي ثلاثة لما أربعة، ثلاثة لما أربعة ما ترجح عندي أنا كمنفرد. وإن كنت إماما أشعر القوم خلفي شو ما على أي اتجاه، والله قاعدوا وتابعهم لا حرج. فإن لم يترجح عنده شيء يبني على الأقل واليقين، ثلاثة لما تنتين شو بيعتبرون؟ تنتين. ثلاثة لما أربعة؟ ثلاثة. ويقعد في كل ركعة اعتقدها آخر صلاة، يصير يقعد بالثانية وبالثالثة وبالرابعة، بكل الركعات بدأ قعود أخير، لأن قعود أخير ركن. فإذا كان أنت مخطئ في ذلك لم يترجح، فمنقول له تقعد في الثالثة والرابعة والثانية والثالثة والرابعة وتسجد للسهو بعد ذلك. وإن شك في صلاته كم صلى، إن كان أول ما عرض له استقبل مباشرة. هذا عند الحنفية، عند الشافعية كله بجبر سجود السهو، عند الحنفية بفصلها التفصيل، لأنه عندنا ثلاث أحاديث. حديث بيقول لك من شك في صلاته فليعد الصلاة، نحمله على من لم يكن الشك له عادة. حديث آخر بيقول لك فليعمل بغالب ظنه، نحمله على من كان له غالب ظن وكان الشك له عادة. في حديث ثالث بيقول فليبني على الأقل، نحمله على من كان الشك له عادة وليس له غلب الظن. جمعنا من الأحاديث الثلاثة بهذا التفصيل عند الحنفية. وإلا تحرى وعمل بغلب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل وقعد في كل موضع احتمل أنه موضع القعود، قعود أول أو قعود ثاني، تمام، وسجد للسهو في هذه المسائل. هلأ بقى، توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم، ثم علم أنه صلى ركعتين يستعتب محله، لا تكلم لا غادر ما عمل عمل كثير، ما صافح حدا، يعني مصافحة عمل كثير، شو بيساوي؟ بيتابع ركعتين ثانيات مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما، سلم على رأس الركعتين. قالوا له يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ شو قال لهم؟ صحيح ما يقول ذو اليدين، فقام فأتى بركعتين ثم سلم وسجد للسهو وسلم. الكلام نسخ، أما باقي الحكم على ما هو عليه، طالما أنه لم يتكلم فإنه يتابع صلاته. صفيت عندنا آخر مسألة الآن، الإمام والقوم. الإمام اعتقد أنه أنا صليت صح، هو مثلا قعد أو قام، والمقتدون بالنسبة للركعة الأخيرة عم نحكي، أما بالأولى قولا واحدا مين بتابع الثاني؟ المقتدي بتابعه مثلا قعود الأول. الركعة الأخيرة الإمام قال أنا صليت أربع ركعات وقعد القعود الأخير، المقتدين قاموا للركعة للركعة اللي هي الرابعة، أو العكس أن الإمام قعد، الإمام قام وهن قعدوا. طيب هلا بهالحالة شو بنساوي؟ قال الإمام ما هو غلب الظن؟ نعمل بغلب الظن الإمام منفردا. فإن لم يغلب على الظن شيء، قال فإن الإمام له أن يأخذ برأي أكثرية القوم. وإذا كان الإمام اعتقد أنه مع القوم انقسموا قسمين، قسم قعدوا قسم قاموا، فالمعتبر القسم الذي يؤيده الإمام، القسم اللي معهم الإمام هن الصواب والآخرين يتبعونهم. ما بده لغط بعض الصلاة بقى، ثلاثة لا أربعة لا ثلاثة لا الصلاة صحيح، خلاص خلاص نمشي مع الإمام، والإمام بتابع صلاته ويسجد السهو. بعد الصلاة الإمام قال أنا صواب، وبعض المقتدين قال لا أنت خطأ، شو بنعمل بهالحالة؟ القول قول الإمام، والمقتدين اللي هن معتقدين أن الإمام أخطأ لا إعادة عليهم، ما بيعيدوا، خلاص إننا صلوا خلف الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. لاحظ ولو تيقنوا الخطأ هون لا يعيد، يستحب له أن يقضي وحده حر، لكن ما بدنا نفرق الجماعة. ذكروا مسألة مثل منها، لو أنه ثبت هلال شوال ثم بعد الوقوف بعرفة تبين لنا خطأ الإثبات، وطلعنا موقفين بعرفة يوم الحادي عشر، يوم العاشر مو يوم التاسع، ما حكم هذا الحج؟ صح حجهم استحسانا ويحمل الخطأ على الاجتهاد الثاني. ما القاعدة الفقهية في ذلك؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، طالما مسألة ظنية فيها ذات أوجه فنعتبر يا هدول الغلطانين يا هدول الغلطانين، الجانب اللي معه الإمام هو الصواب. طيب لو كانوا كل المقتدين بكفة والإمام بكفة وغلب على ظنه، المقتدون يتبعون الإمام إذا كان عنده غالب ظن، إذا ما عنده غالب ظن بياخذ بخلال ينظر بموقع عينه من الأكثر فيأخذ برأي الأكثر عندئذ. بس لاحظ كيف تبعية المقتدين للإمام، هل فعلا الناس تتبع علماءها كما هذه النصوص؟ لا، الناس بدها العالم يصلي على كيفيتها. بذكروا بمسائل مجالس الشعب، مجالس المحافظات، الغرف كذا، بالتصويت بالجمعيات، بيقول لك دائما إذا استوت الأصوات تصوت مين الراجح؟ الذي معه رئيس الجلسة. هذا بالقوانين بيتبعوه بالصلاة من باب أولى، وهو بنفس الحكم. نكتفي بهذا القدر ونقوم إلى صلاة العشاء. بدنا إخواننا اللي عم يركبوا البلور فوق من تامع بعد صلاة العشاء إن أمكن، إن أمكنكم ذلك.